أنا أسمع منذ صغري بأن التمر لا يتسمم من أي حشرة كانت، لأن هناك دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنت في الصباح الباكر أذهب إلى النخيل وأخذ التمر المتساقط على الأرض ونأكله نحن جميعا أفراد الأسرة ولا نصاب بشيء، فهل هذا صحيح حفيدنا؟ أما أن الناس يأكلون ما يتساقط من النخيل على الأرض ولا يصيبهم شيء بسبب ذلك فصحيح، وكلنا ذلك إلا من لم يكن غريبا من النخيل. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للنخيل لأنه لا يصيب بأن ثمره لا يتسمم، فلا أعرف لذلك أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الناحية الصحية فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع ثمرات، وفي رواية من تمر العالية عالية المدينة، لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يتعارفون قديما أن التمر لا يصيبه كما قال السائل شيء من الأذى، ولذلك يرون التمرة مانعة من حصول أي ضرر على طعام توضع فوقه، يرون ذلك، لكن لا صحة له بهذا الأسلوب. أما في التمرة فيه خواص قد لا توجد في غيره من أنواع المأكولات، والتمر غذاء ودواء، إلا من أصيب بمرض يزيده التمر كالسكر أو غير ذلك كالتهابات المعدة، وإلا فإن التمر من أفضل أنواع الأغذية ومفيد أيضا لديدان المعدة إذا أكل قبل أن يتناول المرء شيء وصبر على ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.